بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، إن شاء الله هذه أول محاضرة في مادة الفقه، وإحنا إن شاء الله بإذن الله هندرس مع بعض يعني هذه المادة. وقبل ما نبدأ في شرح الكتاب هندي بس كده مقدمة سريعة عن أهمية دراسة هذه المادة ولماذا ندرسها وما هي أو ما المقصود بقضية فقه الخلاف، القضية اللي احنا هندرسها إن شاء الله مع بعض أول قضية. وإحنا نفترض المقرر الدراسي في الترم الأول دراسة قضيتين أو ثلاثة حسب الإيه يعني عدد الحصص وكده يعني. فهو المفترض القضيتين هندرسهم الأساسيين قضية فقه الخلاف وقضية السلفية ومناهج التغيير. قبل ما نتكلم على هذه القضايا أو على هذه القضية قضية فقه الخلاف وعن الموضوع بتاعها الأساسي، عايزين بس نقول إن ما هي أو ما المقصود بمادة الفكر، إيه هي مادة الفكر وإيه المقصود بيها وإيه أهميتها وإيه القضايا بتاعتها. احنا عارفين مثلا العقيدة القضايا بتاعتها معروف، عارفين العقيدة طبعا اعتقد الإنسان في قلبه من الإيمان بالأركان الستة، والقضايا بتاعتها بقى المعروفة قضية الإيه، قضايا التوحيد وأنواع التوحيد وأقسام والشرك اللي حصل فيه وأنواع الشرك دوت إيه والكلام ده كله. وبعد كده قضية الإيمان ده بما يخص قضية الإيمان بالله، وبعد كده قضايا بقى الإيمان إيه بباقي أركان الإيمان. فمادة الفكر ديت هي عبارة عن إيه أو إيه المقصود بيها؟ أولا الفكر يا شباب هو ما يعتقده الإنسان في قلبه وفي فكره، ما يتبناه الإنسان في فكره، ويعني هو ليه علاقة قوية جدا بمادة العقيدة، بل احنا ممكن نقوله ان الفكر ده هو جزء اساسا من قضايا العقيدة. القضايا الفكرية او القضايا المنهجية هي يعني جزء او يعني حاجة متعلقة بمنهج العقيدة، وان كان طبعا فيها قضايا اصولية وقضايا منهجية، ولكن هي في الاخر بتنصب في ايه، في عقيدة الانسان. ايه الحاجة اللي الانسان بيعتقدها، يبقى الحاجة اللي الانسان بيعتقدها ديت هي الحاجة اللي هو بيفكر فيها، هو الحاجة هي الحاجة اللي ايه، الحاجة اللي في ذهنه، خلاص اللي بيعتقدها في ذهنه. الحاجة بقى اللي بيعتقدها في ذهنه ديت حاجات كتير قوي، من ضمنها قضايا بقى ايه، القضايا الفكرية والقضايا المنهجية اللي احنا هندرسها ان شاء الله في هذه المادة. طيب ليه المادة ديت ما كانتش من ضمن القضايا او من ضمن الحاجات اللي احنا نحطها في مادة العقيدة او ندرسها في العقيدة؟ علشان المواد ديت او القضايا ديت حصل فيها خلاف كبير وحصل فيها انحراف، فكان لابد من افرادها بالدراسة وبل وجعلها مادة مستقلة عن مادة الايه، عن مادة العقيدة او عن مادة الاصول زي ما هنشوف مع بعض يعني. خلاص طيب، الموضوع برضو ليه أهمية كبيرة جدا، لأن احنا عارفين كلنا وده يعني أمر بالتأكيد مسلم عندنا، إن القاعدة اللي بتقول إيه بقى، السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. ففكر الإنسان هو اللي بيحدد سلوكه، ولا السلوك هو اللي بيحدد الفكرة يا زياد؟ الفكر هو اللي بيحدد الايه، السلوك. الحاجه اللي انت بتفكر فيها او الحاجه اللي انت بتعتقدها في ذهنك او بتعتقدها في قلبك هي ديت اللي بتخليك تسلك طريق معين، والكلام ده احنا قلناه لما كنا بندرس مع بعض اظن سواء من الصحابه او كده يعني. اتكلمنا على اهميه هذا الامر وان ازاي ان الفكر دوت هو اساس انحراف الانسان او استقامته، انحراف السلوكي يؤدي لانحراف فكري ولا العكس، انحراف فكري يؤدي لانحراف سلوكي، مين يعرف؟ ليه؟ عشان السلوك مرآة الفكر. يعني ايه السلوك مرآة الفكر؟ يوسف، انت يوسف صح؟ ها؟ يعني ايه؟ الاثنين شبه بعض. بره تعالى تعالى تعالى تعالى هنا عشان ايه القرب ده، دي عامل كويس في الدنيا. يعني ايه السلوك من قتل المرآة والفكر؟ السلوك هو بيعكس ما بفكر فيه. ايوه، يبقى اللي انت بتفكر فيه ده ايه؟ نتيجة عن سلوكك، ولا سلوكك نتيجة عن فكرك؟ سلوك. ايوه، السلوك نتيجة للفكر. يبقى الفكر ده هو اللي هيخلي سلوكنا اما مستقيم او منحرف. واعطينا نماذج، فيها نماذج كتير في القرآن على الكلام دوت. قلنا ايه؟ قلنا زي مثلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم. مين يقول لنا فين السلوك من آيات الفكر في هذه الايات؟ انجزوا، علشان احنا المفترض كل ده مقدمه وعايزين نخش في الموضوع عشان ننجز ونشوف هنعرف نشتغل بسرعه الصحابه ولا لا. يعني فهي كلها ساعه، ماشي؟ المفترض ساعه لربع او ساعه وربع بالكثير، ساعه لربع فكر ونص ساعه سمع الصحابه. فانجزوا معانا تجاوب. يعني ها، عندهم انحراف سلوكي فين؟ انحراف سلوكي فين؟ تطفيف في الميزان. الانحراف السلوكي ده اساسه ايه بقى؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم. لو كانوا هم عندهم اعتقاد ان هم هيبعثوا يوم القيامه، وده اسمه ايه؟ فكر، ماشي؟ كان هيحصل ايه بقى؟ كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل ايه؟ السلوك هيختلف، ما كانوش هيتطففوا في الميزان، وكان هيتقوا ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، وهكذا بقى نماذج كتير في القران. المهم يعني عايزين نقولوا ان الماده ديت ماده مهمه جدا، واستيعابها وفهمها مهم جدا. وكتير من الجامعات وكتير من الاتجاهات حصل فيها انحرافات زي ما هنعرف دلوقتي وهندرس ان شاء الله بالتفصيل مع بعض، كان بسبب الخلل في فهم هذه القضايا وفي فهم هذه الامور الفكريه والمنهجيه. تمام. طيب، كتاب بقى او قضيه فكر الخلاف، والكتاب اللي معانا فيه كتاب الشيخ ياسر ربنا يبارك في عمره، يعني بيتكلم على ايه بقى؟ قضيه الخلاف بيتكلم على ايه اساسا؟ اولا دي قضيه فكريه ولا قضيه سلوكيه ولا قضيه فقهيه ولا قضيه ايه؟ قضيه فكريه، ماشي، بتتعلق بالفكر زي ما قلنا. ليه؟ علشان الخلاف ده بيحصل بين الناس. طب لما يحصل خلاف المفترض احنا بقى نتعامل فيه ازاي؟ ايه الفقه اللي يكون عندنا علشان نقدر نتعامل بيه؟ خلاص، فده ده ده ديت القضيه. ان شاء الله باذن الله الماده ان شاء الله هتكون يسيره، ماشي؟ مش عايزين بقى ايه حد يظن ان هيبقى فيها صعوبه ولا حاجه. باذن الله الامر يسير جدا، وان شاء الله نخلصها باذن الله. يعني احنا محددين ليها 4 مرات باذن الله، وان شاء الله ننجزها. بس يا جماعه مهم جدا، ودي حاجه بقى يعني لينا في موضوع الدراسه عموما، عشان ندرس اي كتاب او ندرس اي قضيه لازم ولا بد ان احنا نعرف الخريطه العامه ليها، زي ما هنشوفه دلوقتي واحنا بنسمع السبوره دلوقتي مع بعض، ونشوف ايه الخريطه بتاعه الماده ديت، وايه القضايا اللي احنا ندرسها فيها، وايه الموضوعات اللي احنا ندرسها فيها، علشان يسهل فهم الماده وايه ودراستها كويس. تمام، هنركز بقى مع بعض في الكلام ده. اولا في البدايه كده عايزين نعرف حاجه، عايزين نعرف الرسمه ديت كده، نركز مع بعض فيها. دول كده عباره عن ايه؟ 3 دوائر. الدائره الاولى ديت تمثل عموم الناس، تمام؟ اللي هم عاملين قوسين كده امه الدعوة. الدائرة الثانية دي تمثل عموم المسلمين، اللي هي أمة الإجابة. والدائرة الثالثة دي تمثل عموم أو عموم أهل السنة، ماشي؟ اللي هي بقى أهل السنة ذاتهم والاتجاهات اللي هي اللي هم انقسموا فيها. خلاص. الدائره الكبيره دي يا جماعه ديت اللي هي اسمها امه الدعوه، اللي هي عموم الناس. خلاص هم الناس دول هم مين؟ الناس كلها، مسلمين وكفار وكل حاجه. خلاص سميناهم ليه امه الدعوه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث، تعرف سميناهم امه الدعوه ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به، الى اخر الحديث. والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه، من هذه الايه؟ من هذه الامه يهوديا كان او نصرانيا. يبقى النبي عليه السلام سمى اليهود والنصارى أمة إيه؟ أمتي. والذي نفسي بيده، ركزوا الكلام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه، من هذه الأمة، اللي هي أمة إيه بقى؟ أمة الدعوة. سميناها أمة الدعوة ليه؟ عشان دي محل دعوة النبي عليه السلام. النبي عليه السلام أرسل إلى الناس كيف؟ فإنا أرسلناك يتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فهو رسول الايه؟ العالمين عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ طيب دول اللي بيضبطهم، بيضبط التعامل معاهم، يضبط التعامل معهم، ماشي، قضايا الولاء والبراء. خلاص؟ يعني ايه قضايا الولاء والبراء؟ يعني الحاجات اللي احنا هنوالي بقى مين، وهنتبرأ من مين، وهنعادي مين، وهي اقسام الناس بقى في قضيه الولاء والبراء. في قضايا، في ولاء محرم، وفي ولاء كفر، وفي ولاء جائز. الحاجات دي كلها بندرسها فين؟ في قضايا الولاء والبراء. طب قضايا الولاء والبراء ديت بندرسها فين؟ في العقيده، زي ما بتدرسوا بقى مننا في الاحكام. طيب عموم المسلمين بقى اللي هي امه الاجابه، سميناهم ليه امه الاجابه؟ عشان هم استجابوا لإيه؟ عشان النبي عليه السلام قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فهي دي أمة الإيه؟ أمة الإجابة، اللي هم استجابوا لدعوة النبي عليه السلام، المسلمين يعني. فدول اسمهم إيه؟ عموم الإيه؟ عموم المسلمين. دول بقى بيضبطهم إيه بقى؟ أمة الإجابة دي التعامل مع أهل البدع، التقسيم بتاعهم. خلاص؟ والاختلاف اللي حصل ايه بينهم، ازاي هنتعامل معاهم، والاختلاف دوت اختلاف نوعه ايه، زي ما هناخد بقى انواع الخلاف في هذه القضيه. خلاص؟ طيب عموم بقى او خصوص اهل السنه، مش عموم، خلاص دول خصوص اهل السنه، خصوص اهل السنه. خلاص؟ اللي هما ايه؟ بين قوسين: ما انا عليه اليوم وايه؟ واصحابي. طب دول مالهم يا عم الشيخ؟ دول برضو داخلين معانا في القضيه ديت، قضيه الخلاف، اتفاق الخلاف والكلام ده. تمام، زي ما هنشوف. تمام. دول بقى ايه اللي بيضبطهم؟ التعامل اللي هيضبطهم بقى مسائل بقى ايه؟ الخلاف وانواعه، ماشي، وتقسيماته. بين قوسين: ما انا عليه اليوم واصحابي. طائفه المنصوره، طائفه الناجيه. طب الطائفه الناجيه ديت اللي هم اهل السنه، حصل بينهم خلاف؟ حصل بينهم خلاف زي ما هنشوف دلوقتي وهندرس مع بعض. خلاص؟ طيب الدايرتين دول، الدايرتين اللي في النص دول، هو ده، هم دول محل الدراسه. يبقى دول كده محل دراسه الكتاب الذي بين ايدينا. طب الناس دول بقى اللي هو بقى موضوع التعامل مع غير المسلمين وضبط التعامل معاهم، مش عارف ايه الحاجات ديت، دي تعتبر مش داخله معانا في ايه؟ في الدراسه بتاعتنا. احنا هندرس ازاي نتعامل مع الناس اللي اختلفوا من عموم المسلمين اللي هم اهل البدع، اللي هي افترقوا امتي على 73 فرقه، واللي هو في النار الا واحده، والواحده ديت انقسموا برضو لاتجاهات زي ما هنشوفه دلوقتي مع بعض. وعايزين نعرف ازاي برضو هنتعامل معاهم، وايه هي ايه الخلاف اللي حصل بينهم، وازاي نتعامل مع الخلاف. يبقى ببساطه كده يا جماعه، الكتاب او القضيه، قضيه فقه الخلاف دي، قضيه فقه الخلاف بتتحدث عن ايه؟ عن قسمين من الناس. القسم الاول هم اهل البدع خلاص عموم المسلمين، والقسم الثاني اللي هم مين؟ خصوص اهل السنه، والخلاف اللي حصل بينهم، الاتجاهات اللي حصلت بينهم. تمام. طيب الدائره اللي بره دي ما لناش دعوه بيها، مش هي ديت اللي احنا ايه، دي مش محل دراستنا. تمام كده. طيب عايزين نقول ايه كمان بقى؟ تقسيم، نركز بقى مع بعض. تقسيم زي ما قلنا احنا عايزين ايه من شويه، عشان ندرس قضيه معينه، عشان تدرس، عشان تذاكر ماده معينه، لازم تعمل ايه يا محمد؟ تعمل فرشه كده خلاص، تشوف من خلالها الكتاب ده بيتكلم على ايه، القضيه بتتكلم على ايه، المنهج ده عباره عن ايه، عشان تقدر تستوعبه كله. تمام. وتبدا بقى ايه، تشوف بقى جزئيه جزئيه والتفاصيل اللي فيها دي. حاجه يعني بعيدا عن اي حاجه اسمها طريقه الايه، قراءه الذهنيه. ماشي. تقسيم الكتاب، الكتاب ده عباره عن ايه؟ عندنا كده اول حاجه مقدمه وتمهيد خلاص. ثاني حاجه، حاجه اسمها او هو يعتبر داخل في المقدمه اللي هو تعال ورا ليه. طيب تعال هنا، انا شوف ماشي. تاني حاجه الخلاف، دي حاجه ده عنوان كده بس، عنوان يعني يعتبر ممكن نقوله ان هو داخل في المقدمه، تبع المقدمه والتمهيد. الخلاف امر كوني قدر خلاص، ومنه ما ذمه الله ولا يرضاه. ايه الحاجات النقاط اللي فيها؟ هناخد بقى الكلام ده كله، وهي ايه النقاط اللي هنا هناخدها ان شاء الله. بس انا عايز بس ايه تبقوا معايا في شكل الايه، شكل القضيه ديت بصوره عامه. بعد كده بقى ده بقى لب الموضوع اللي هو ايه، الخلاف واقسامه وكيفية التعامل مع كل قسم. ده بينقسم الى قسمين، خلاف حقيقي او بيسموه، هنشوفه دلوقتي مع بعض، اسمه خلاف تغاض، وخلاف مجازي. عكس الحقيقة ايه؟ مجازي، المجاز. تمام. اللي هو خلاف التنوع. تمام. طيب خلاف التضاد ده بينقسم برضه لقسمين، خلاف سائر وخلاف غير سائر وغير معتبر. دوت معتبر. طيب وخلاف التنوع ده يعني ممكن نقسمه لقسمين، بس هما مش متقسمين كده في الكتاب، بس عشان برضه الموضوع يبقى واضح معانا. خلاف نصي وخلاف اجتهادي. ماشي. يعني نصي ده يعني في نصوص الشرع، اجتهادي ده يعني اجتهاد العلماء. تمام. واضح كده معانا يا شباب؟ خلاص. يبقى مقدمه وتمهيد، ومن ضمن المقدمه والتمهيد دي قضيه اسمها او عنوان اسمه الخلاف امر كوني قدري، ومنه ما دمه الله ولا يرضاه. تمام. بعد كده لب الموضوع او لب الكتاب بقى اللي هو الخلاف واقسامه، كيف التعامل مع كل قسم. بس خلاص الكتاب كده. عايزين حاجه مني؟ ماشي خلاص كتبتوا الكلام ده. سائغ وغير سائغ، سائغ معتبر وغير سائغ غير معتبر، او شاذ، تنوع نصي واجتهادي، او من نصوص الشرع، وهنا من اجتهاد العلماء. تمام كده. اخر حته دي من بعد مش لازم تكتب بقى، اكتب كروكي خلاص، مش لازم تعمله كده. عايز ايه؟ مجازي تنوع اللي ده اول واحده ايه؟ مجازي تنوع نصي واجتهادي، كل ده هندرسه مع بعض. احنا بس عايزين، احنا بنفتح بس كده الاذهان مع بعض عشان نقدر نستوعب مع بعض ايه. تحت المجازي التنوع نص وابتدائي. نص وابتدائي خلاص. نعمل اللي جنبك. ماشي. عايزين قبل ما نخش في المقدمة والتمهيد نتكلم على قضية برضو أو نقطة مهمة، وهو إيه؟ ما هو ما هي أهمية دراسة صح؟ عندنا ثلاث حاجات. قلنا قلم تاني فيش ايه؟ فين عمرو؟ عايزين قلم اسمه. اولا بنقول ايه؟ رقم واحد اهمياتها تبني المشروع الدعوي الإصلاحي. اثنين بيان الحل الشرعي، تمام، لمسائل الخلاف خاصة مع جهور جهور حدود غير شرعية. ثلاثة أن هذا الأمر يشمل أمور كثيرة في الشرع مثل الاعتقاد والعمل. أولا أهمية هذه القضية بتتجلى أو تتلخص في ثلاث أمور. أول حاجة إن هي مهمة في تبني المشروع الدعوي الإصلاحي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش حد يكون عايز يدعو إلى الله عز وجل، تمام، خاصة إن هو يكون ينتسب إلى المنهج السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة، وإن هو ما يكونش عنده ضوابط بتضبط عنده قضية الخلاف. لازم يكون في ضوابط معينه بنضبط من خلالها قضيه الايه، الخلاف واللي حدث في هذه القضيه والانواع بتاعت الخلاف. على سبيل المثال يعني ما ينفعش مثلا قضيه زي مثلا قضيه الاسماء والصفات والانحراف اللي حصل فيها من مثلا الاشاعره او من المعتزله او من الجهميه او من غيرها من الفرق المبتدعه، ما ينفعش قضيه زي كده نقوله مثلا مش لازم اهتم بيها قوي لان هي مش قضية مش ذات اهمية، تمام، وننشغل مثلا بايه، بقضايا تانية اللي هي قضية مثلا قراءة الفاتحة في مثلا في الصلاة الجهرية هي يجب على المأموم ان هو يقراها لا، او دي قضية من القضايا المهمة جدا، وقضية مثلا الاستعاذة، الجهر بالاستعاذة والبسملة في صلاة الصلاة الجهرية، ولا بد من أن نفصل القول فيها، وهذه قضية خطيرة، وفي كثير من الأئمة ما بيقرأوش أو ما بيجهروش بيها، وفي بعض الأئمة بيجهروا بيها، ونلاقي نفسنا بننشغل بقضايا هي الخلاف فيها مش هو ده الخلاف القوي، ده ممكن يخش مثلا في خلاف الخلاف اللي هو الخلاف السائغ، والخلاف السائغ ده درجات اساسا، في خلاف سائغ زي ما هتشوف ان شاء الله، والامور دي هندرسها مع بعض. ما ينفعش مثلا على سبيل المثال مثلا قضيه فيها خلاف تنوع زي ما هناخد دلوقتي ايه هو خلاف التنوع وايه اقسامه وكده، ما ينفعش يبقى في قضيه مثلا فيها ايه خلاف تنوع ونقوله مثلا نختلف فيها اختلاف كبير، يعني مثلا زي قضيه القراءات القرانيه تمام، قراءات المتواتره مثلا، فديت قضية من قضايا خلاف التنوع، يعني ايه يعني مفيش حد غلط، كلا الاقوال صحيحة، اللي بيقرأ بقراءة قارون زي اللي بيقرأ بقراءة حفص في الثواب، يعني في حصول الثواب، مش بقى من قرأ حرف من كتاب الله فله 10 حسنات او فله حسنة وحسنة بعشرة امثالها، اللي هيقرأ حفص هياخد 10 حسنات، واللي هيقرأ ورش هياخد 20 حسنة، واللي هيقرأ مش عارف حمزة هياخد 100 حسنة، لا كلنا هناخد ايه حسنات، بس هي ايه حاجات متعددة علشان الأمة يعني تسهيلا على الأخرى. نفس الكلام مثلا في قضية مثلا صيغ التشهد صيغ الأذكار تمام، فدي قضية خلاف تنوع، يعني أساسا ما فيش خلاف، عشان كده قلنا من شوية إن هو اسمه خلاف التنوع دوت اسمه إيه خلاف مجازي. يعني إيه خلاف مجازي؟ يعني يعتبر مش خلاف أساسا، يقول لك حاجة مجازية يعني مجازا هو اسمه خلاف، لكن هو في الحقيقة هو إيه مش خلاف. خلاف الحقيقي بقى اللي هو خلاف الايه التضاد اللي فيه بقى ايه يعني حاجات مختلفه بين العلماء جزاك الله خير. تمام، المهم احنا بنقول يعني بنتكلم في القصه دي عشان نعرف ايه ان اهميه هذا الامر في تبني هذا المشروع الدعوي الاصلاحي، وان احنا لابد ان احنا يكون عندنا قواعد بنبني عليها التعامل مع المخالف، سواء بقى من داخل الاسلام او من خارجه، وسواء في القضايا الكبيرة أو القضايا الصغيرة. نفس الكلام برضو من الأهمية بتاعت دراسة القضية ديت بيان الحل الشرعي لمسائل الخلاف، خاصة مع ظهور حلول غير شرعية. نلاقي البعض مثلا في بعض القضايا أو في بعض الأمور بينتهج منهج معين تمام، حتى لو كان من جوه الإيه؟ من جوه أهل السنة، يعني مش مثلا مش مبتدع ولا حاجة، لا ده من هم من جوه الصف اللي بينتسب لأهل السنة، ولكن هو عنده إشكالية في قضايا معينة موجودة في الواقع بيتعامل معها بتعامل معين تمام، فالتعامل ده لا مش هو ده الصح. طب عرفنا منين ان هو مش صح وانت بتقول ان هو مش صح، وهما يقولوا ان هما صح وانت اللي مش صح؟ طب هنعرف منين؟ لازم يكون فيه ضوابط علشان نقدر نفهم من خلالها مين الصح ومين الغلط في الامر ده. اخر حاجة ان هذا الامر يشمل امور كثيرة سواء في الشرع او في الاعتقاد او في العمل، زي ما قلنا في قضايا موجوده قضايا عقديه، يبقى انا القضايا العقديه ديت لازم انتبه ليها. ما ينفعش مثلا ايه حد يقول مثلا دين ابراهيمي مثلا، زي ما دلوقتي يعني دي من ضمن القضايا اللي مطاره على الساحه دلوقتي، ايه الدين الابراهيمي دوت وايه التقريب بين الاديان وان احنا كلنا دين واحد والدين السماويه كلها دين واحد ومش عارف ايه والكلام ده كله وما فيش خلاف، وده اخوك النصراني لازم تبقى يعني يبقى اخوك في الوطن ومش عارف ايه والكلام ده، الكلام ده ينفع نتكلم فيه او ينفع نسيء؟ مش كده قلنا دي قضايا خطيره جدا، ودي اساسا دي احنا اساسا مش هنتعرض ليها عشان موضوع كبير وموضوع متعلق بالعقيده، فهو ده مش محل دراستنا هنا زي ما قلنا، لكن احنا هندرس بقى ايه الفرق المبتدعه وانواع البدع والخلاف اللي حصل فيها، والخلاف ده هو سائغ ولا غير سائغ تمام. وطبعا زي ما هنعرف ان الخلاف اللي حصل في العقيده او الخلاف اللي هو بين اهل السنه وبين المبتدع ده كله من قبيل الخلاف الغير سائغ، زي ما هنشوفه مع بعض يعني ان شاء الله لما ندرس خلاف التضاد وانواع تمام. ده كده خلاصه اهميه دراسه الايه هذه القضيه او هذا خش بقى على المقدمة تمام، وهي بتشتمل على عدة أمور. أول حاجة العوائق، هنعرف يعني ايه الحوادث دلوقتي. تاني حاجة أقسام الناس بالاختلاف. تمام. يبقى العوائق وليه واقسام الناس واقسام الناس في الاختلاف. وبعدين بس هي ديت الحاجه اللي احنا هندرسها في المقدمه قبل ما ندخل على الموضوع. طبعا في حاجه تانية برضو احنا قلنا ديت ممكن نعتبرها من المقدمه اللي هي ايه، ان الخلاف امر قمع او الخلاف امر كوني قدري منه ما يدنه الله ولا يرضاه. خلاص. طيب العوائق عندنا عائقين بيعوقوا العمل الإسلامي. خلاص. أو يعني ممكن عوائق في طريق العمل الإسلامي. في عائق خارجي وعائق داخلي. العائق الخارجي ده اللي هو ايه؟ ما يكون من فعل الأعداء الخارجي، ماشي. والداخلي ما يكون من أبناء العمل الإسلامي نفسه. تمام. طيب أقسام الناس في الاختلاف عندنا أربع أقسام. تمام. خلاف أمر كوني قدري، وهنا عندنا فيه قواعد وتفسير الآية. دي كده تعتبر خريطة المقدمة والتمهيد للكتاب قبل ما ندخل على اقسام الخلاف بقى، ان هو خلاف تضاد وخلاف تنوع. اول حاجة عوائق في طريق العمل الإسلامي. العوائق دي بتنقسم لعائقين، عائق خارجي وعائق داخلي، زي ما هناخد دلوقتي مع بعض وهنشرح مع بعض وهنتكلم مع بعض. بعد كده اقسام بقى الناس في الاختلاف الحاصل دوت اللي هو من ضمن العوائق، زي ما هنشوف ان في حاجات اختلافات بتحصل بين المسلمين وبين ابناء العمل الاسلامي ذات نفسه، والخلاف دوت ازاي الناس انقسموا فيه. تمام. والاقسام ديت بعد ما نشوفها هنشوفه بقى ايه بقى هو طبيعه الخلاف ده. الخلاف ده اساسه ايه؟ الخلاف ده اساسه هي القضيه دي، ان الخلاف امر كوني قدري ومنه ما يدمه الله ولا يرضاه. ان عدم او الخلل في فهم القضيه ديت هي ديت اللي ادت لحصول الايه؟ الاختلاف وانقسام الناس في الاختلاف ده. عشان كده قلنا في قواعد مهمه جدا هندرسها، هناخدها مع بعض، وهتبقى قاعدتين في الامر دوت في القضيه دي. والايه بتاعت سوره هود ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، زي ما هنشوف مع بعض. خلاص كده. تمام. نبدا بقى نتكلم، نبدا نخش في كتاب. كل ده عباره كتاب. عباره كتاب طبعا. هو ده دي خلاصه الكتاب، بس عشان بس تركزوا معانا الكتاب ماشي ازاي وتقسيمته ماشيه ازاي، عشان لما نقرا الموضوع يبقى ايه واضح بالنسبه لنا. تمام. طيب المقدمة يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تواجه الصحوة الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود. إيه هي الصحوة الإسلامية دي؟ ما هي الصحوة الإسلامية؟ الدعوة الإسلامية. العمل أو الناس الملتزمة بالدين يعني، خلاص ملتزمين. فهؤلاء الملتزمون يواجهون عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود لإعلاء كلمة الله في الأرض. نفترض الصحوة الإسلامية ديت اللي هم أبناء العمل الإسلامي، هم ليهم هدف عايزين يوصلوا له، اللي هو إيه؟ إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دين الله عز وجل بين الإيه؟ بين الناس، ونشر المنهج الصحيح وتعبيد الناس لربهم وإلههم والتمكين للإسلام. ومن هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين، وهذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل. عايزين بقى واحنا بنقرأ مع بعض، ما فيش حد جاب، ما جبتوش الكتاب صح؟ طب ما نزلوش ليه بالبي دي اف؟ ماشي طيب. ليس تبعه حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بها. طبعا عايزكم تركزوا في الكلام دوت مع الخريطة اللي احنا رسمناها مع بعض والكلام اللي احنا قلنا ده. فدلوقتي يبدأ الكلام على ايه؟ عوائق. خلاص، اول حاجة في عائق زي ما قلنا، عائق خارجي اللي هو من فعل ايه؟ اعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين. قال: وهذه العوائق وهذا العائق ليس حقيقيا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بها بشرط تقوى الله، تقوى المسلمين وصبرهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. هم بيكيدوا ولا لا؟ طب احنا هنسلم ازاي من هذا الكيد؟ بالايه؟ صبر والتقوى، ان الله بما يعملون محيط. لكن المشكله الحقيقيه تتمثل فيما يكون من ابناء الصحوه انفسهم. ده بقى اللي هو العائق الايه؟ الداخلي. ماشي، ابناء الايه؟ الصحوه انفسهم. ولقد كانت مشكله الاختلاف الكبير بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام وفي فهم وفي تطبيقه. فهم الإسلام وتطبيقه، هنطبقه إزاي الإسلام؟ هو ده بقى، هي دي النقطة. يقول: وفي وسائل الدعوة مناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي من أعظم العوائق في طريق الصحوة، ومما كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها، عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها. الناس لما بيشوفوا الاختلاف دوت بيعملوا ايه؟ يقول لك: يا عم انا ايه اللي هيدخلني في القصه دي؟ يقول لك: سلفي واخواني ومش عارف ومين وبتاع، انا ايه اللي انا مسلم، ايش جاب القصص دي كلها؟ فخليني انا في حالي وبعدني خالص عن ايه؟ عن الناس ديت وعن الطريق ده والكلام ده كله، لانهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والكبير والصغير، كل شويه خلاف وكل شويه مش عارف ايه، ويقول لك الخلاف مش عارف في كذا والخلاف في كذا. فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص غير الملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يتفقوا. وازداد الأمر سوءا بحدوث المعارك الكلامية بل وبالأبدان والسلاح أيضا بين الاتجاهات المختلفة. يعني جسد مشيخ أن هو الواحد يبعد عن الخلافات كلها، بنقوله الناس العوام المسلمين هم اللي بيقولوا الكلام ده، الناس اللي هو مش ما عندوش بقى التزام أساسا، هو بيبعد عن الملتزمين علشان الموضوع ده. يبقى ازاي تقول لي صح ولا صح؟ طبعا، مما اتاح الفرصه لاعداء الاسلام من الكفار المنافقين استغلال هذه المطاحن وهذه المشاحنات، وكما قالوا تمكنوا من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الاسلاميه المختلفه لاضعاف الجميع. يبقى الاعداء بيعملوا ايه؟ فرق تسد، هي دي المنهج اللي بيمشوا بيه. وقد كان لهم للاسف البالغ ما يريدون، او كثير مما يريدون، في معظم البلدان الاسلاميه التي ظهرت فيها الصحوه، حفظها الله وبارك فيها وهدى أبناءها إلى سواء السبيل، واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريقه الذي يراه ملقيا باللوم على من خالفه بالتقصير والفشل. وزادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حواراتهم ومجادلتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين. ده الفريق الأول اللي أخذ طريق في ايه؟ في لما حصل خلاف بين هذه الايه الاتجاهات. اول حد ده بقى اللي احنا فين، احنا فين دلوقتي؟ احنا خلصنا العقيقين صح؟ هنخش بقى فين؟ اقسام الناس في الاختلاف. لما حصل الاختلاف دوت الابناء الصحوه ذات نفسهم، احنا دلوقتي هنتكلم على العائق الداخلي. ابناء الصحوه ذات نفسهم دول حصل بينهم ايه؟ خلاف، وكل واحد كان ليه اتجاه معين في الايه؟ في الموقف من الخلاف ده. خلاص، اول حد قال ايه؟ القى اللوم على من خالفه بالتقصير والفشل، وزادت نبره الحديث بين الاسلاميين حده، واشتعلت حوارتهم ومجادلتهم بعبارات ناريه وقذائف ملتهبه على المخالفين، مما دفع بالبعض في محاوله لعلاج قضيه الخلاف الى نبذ العمل الاسلامي الجماعي جمله للتخلص من خلافات الجماعات، متاولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حذيفه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. حديث صحيح في البخاري ومسلم، حديث حذيفه. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه لما قال له بقى كلمه على الفتن والطوائف اللي هتحصل والافتراقات وكده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ سيدنا حذيفه قال له: فان لم اجد جماعه، فقال له في الاخر: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. حديث صحيح اهو. يبقى ممكن ناس بقى الناس ديت اتجاه ده فاهم منه ايه؟ ان هو ينبذ العمل الجماعي. عشان بقى دي قضيه ثانيه، وده نسيت انا اقوله مع في الكلام، ان احنا القضايا المنهجيه والقضايا الفكريه كتيره، من ضمنها قضيه فكر الخلاف اللي احنا هندرسها، والقضيه اللي بعدها مناهج تغيير سلفيه مناهج التغيير، ومن ضمن القضايا ديت قضايا الولاء والبراء، قضايا العذر بالجهل، وقضيه الامر المعروف والنهي عن المنكر، وقضيه العمل الجماعي. دي قضيه من ضمن القضايا المهمه اللي احنا برضو محتاجين ندرسها بتفصيل كويس، علشان ديت قضيه خطيره حصل فيها برضو انحراف. من ضمن الناس اللي اختلفوا في الامر دوت الناس الاتجاه ده بقى، اللي هم اصحاب العمل الفردي، اللي هو قال لك احنا ما لناش دعوه بالعمل الجماعي، ما لناش دعوه بالعمل التنظيمي اللي هو قائم على الاجتماع والتعاون وكده، واحنا ايه كل واحد ايه يبقى مع نفسه، ويحتج بحديث حذيفه على هذه الجماعات الاسلاميه التي لا يشك هو ولا غيره في عملها من اجل الاسلام، مع ان تاويل الحديث الذي لا اشكال فيه على اهل البدع والدعاء فيه على اهل البدع الدعاة على ابواب جهنم. حديث اساسا بيتكلم على الدعاء على ابواب جهنم. طب انت بتتهم بقى الناس اللي معاك في الصف ان هم ناس بيدعوا الى ابواب جهنم؟ يعني خليت المخالف ليك اللي هو معاك في نفس الجماعه وينتسب لنفس المنهج يبقى من دعاة ابواب جهنم، اللي هم اساسا الفرق الناريه. فده اشكال حصل بسبب ايه؟ الفهم الايه الخاطئ للايه ايوه ان هم دعاء على ابواب جهنم. وهم الذين يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين، بالاضافه الى اهل البدع الخوارج والطرق الصوفيه والروافض ونحوهم. مع ان هذا المسلك لم يغير من الامر شيئا، بل ازدادت الخلافات على هذه المسائل كغيرها من المسائل، وتوقف العمل الاسلامي في كثير من المواطن. بعد كده يقول: واندفع البعض الاخر في سبيل علاج الامر كما يظنه الى التهوين من شان الخلاف ايا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفه ان يجتمع كل من انتسب الى الاسلام. دول بقى اللي فتحوها على البحري. فتحوها على ايه؟ قال لك احنا ما فيش حاجه اسمها خلاف بين اي حد، احنا بنتقرب لاي حد وما فيش حد بنختلف معاه خالص. طب يا جماعه، طب في خلاف حاصل؟ لا، ما فيش خلاف، نتفق فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما ايه فيما اختلفنا فيه. طب القاعده دي يا جماعه هتعمل لنا مشاكل جامده، وهتقربنا من فرق مبتدعه خطيره جدا زي الشيعة وغيرهم. قال لك ما فيش كلام ده، عادي، احنا طالما مسلمين كلنا يبقى تحت عباءة واحده، يبقى ما فيش ايه ما فيش مشكله من القرب والانتسابيه. يبقى اول فريق اخذ مسلك الايه الغلو في الموضوع دوت، وقال ان ايه ان احنا او مش اخذ مسلك، ممكن نقوله اخذ سلك المسلك السلبي في الايه في التعامل مع قضايا الخلاف، وقال لك انا هعتزل الفرق دي كلها، هبقى مع نفسي وايه ومع حالي واتعبد لله عز وجل مع نفسي. الفريق الثاني عنده ايه؟ كان عنده ايه؟ جفو ولا غلو؟ بص ده كده فريق سلبي، ان هم بتوع نبذ العمل الجماعي. بعد كده فريق مغالي او عنده غلو، تمام. وبعد كده في فريق مجافي يعني عنده لفوق. بعد كده الوسط بين هذه الفرق. عشان احنا الفريق الرابع. الفريق الثاني بقى احنا الفريق الرابع هنيجي دلوقتي. ده بقى اللي ايه زي ما هو فتحها البحث ان بيقول لا يوجد خلاف مع اي من الاتجاهات والفرق. خلاص ده اللي هو المجافي عنده جفو عنده تقليل جامد جدا من ايه من قضيه الخلاف لدرجه ان هو يقول ايه بقى ان مفيش خلاف اساسي. طب يا جماعه في حاجه اسمها خلاف سائغ وخلاف غير سائغ وفي خلاف تنوع مفيش الكلام ده ما عندوش. عشان كده نرجع بقى لاهميه دراسه القضيه. احنا قلنا بندرس القضيه ديت من اهميه دراسه القضيه ان احنا ايه ان احنا ندرك الانواع ديت عشان نعرف نتعامل ازاي مع المخالف. خلاص. فقال واندفع البعض الاخر في سبيل علاج الامر كما يظن الى التهويم من شان الخلاف اي مكان وجعله غايته وهدفه ان يجتمع كل من انتسب الاسلام سنيهم ومبتدعيهم في اطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقض في فهم الاسلام والعمل به في اطار قاعده سماها ذهبيه اللي هي قاعده الامام حسن البنا اللي هو اخذها من الشيخ محمد رشيد رضا وهي اللي احنا قلناها من شويه ان نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ايه رايكم في الكلام ده؟ كلام خطير طبعا كلام خطير ان نجتمع فيما اتفقنا فيه نجتمع فيما اتفقنا فيه خلاص حاجه احنا متفقين فيها ايه نجتمع فيها. طيب ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا. طب افرض انت حضرتك اختلفت معايا في قضيه فيها خلاف غير سائغ غير معتبر اساسا ده خلاف يعني ما يعتبرش خلاف ده يعني الامه اجتمعت على حاجه معينه او الجمهور اجتمع على قضيه معينه تيجي تقول لي ما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ازاي؟ يعني من المسلمات ان ربنا سبحانه وتعالى منزه مثلا عن النقائص منزه مثلا عن التشبيه منزه عن التمثيل منزه عن ان انا اعطل الصفات بتاعته. تيجي تقول لي لا ما هو عادي خالص ان انا مثلا القضايا مثلا قضيه مثلا قضيه زي قضيه مثلا اهل البيت والغلو فيها اللي عند الشيعة. تيجي تقول لي لا ما اصل عادي خالص ما هم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه طالما هو مسلم يبقى هو ايه يبقى هو معايا في نفس الصف. الكلام ده مرفوض تماما. لازم ايه نفهم ان احنا لا قضايا الخلاف لازم نميز بينها ونتعامل مع كل واحد على حسب الخلاف الحاصل فيه. ويقول ونسي الفرقه الثانيه احنا كده في الفرقه الثالثه. الفرقه الثانيه لسه هنجيلها بقى لسه ما كناش في الثانيه. لا ماشي انا افترض كنت عكس يعني. ونسي في غمار حماسات الموقف الواجب الذي دل عليه كتاب السنه واجماع السلف من اهل البدع واهل الفرق الناريه. النبي عليه الصلاه والسلام قال كده وستفترق امتي على 73 فرقه كلها قال ايه كلها ايه في النار. تيجي تقول لي لا اصل هم برضو مسلمين وفي الاخر هيخش الجنه. طب وليه انا ابقى معاهم اساسا من البدايه ليه اخش النار؟ هي النار دي حاجه سهله. طب ليه بقى احنا يعني نسيب نفسنا لحاجه زي كده؟ يقول حتى ظن البعض ان كان التقارب بين اهل السنه وبين اشاعره اهل البدع كرافضه او غلاة الصوفيه ونحوهم وكالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين تمام. وعلى الطرف الاخر لم يستوعب البعض وجود اي خلاف بينه وبين غيره في اي مساله. لم يستوعب البعض وجود اي خلاف بينه وبين غيره في اي مساله. ده بقى اللي هو عمل ايه اللي غاله بقى في القضيه. قال لك لا مفيش حاجه اسمها ايه مفيش حاجه اسمها ان انا هتفق معاك في حاجه. لا ان انا مخالف ليك وهشنع بيك وهفضل ازمك وحتى لو انت جبت لي النبي عليه الصلاه والسلام ذات نفسه والعياذ بالله وجالي كده. لا هو ايه انا معتقد حاجه معينه وهي الحاجه ديت اللي انا ايه بدين الله عز وجل بيها وخلاص على كده. يقول وقامت المعارك ووقعت المفاصله وتبادلت التهم على قضايا ومسائل وسعت السلف والعلماء على مر العصور دون نقصان الحب والموده والاخوه الايمانيه. ولقد كانت لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة الأسلوب والنقد اللاذع لمخالفين من العلماء كابن حزم أثر كبير في هذا الفريق من أبناء الصحوة المعاصرة. وطبعا هم في الحقيقة أثروا بحد زمان كان موجود اسمه علماء الجرح والتعديل. دول يا جماعة عشان بس برضو أنتوا تبقوا مستوعبين معايا الأمر اسمهم دلوقتي المدخلة تمام. وأساسهم مش هنقوله أساسهم يعني هم يعني اللي هم كان ان هم كانوا بينتسبوا ليهم لا، بس هو نفس الفكر ده اللي هو فكر الخوارج اللي بيخرجوا بقى ناس عن ايه، عن الاسلام. اي حد بيخالفنا ده ايه؟ ده بره الاسلام. طب يا جماعه ده يعني ده بيعمل معصيه؟ لا، ما هو المعصيه كفر، خروج عن المله. طب مش ده بيتبع مثلا نظام الدوله عشان الدوله ليها نظام؟ قال لك كلهم كفره، كل الحكام دول اللي موجودين دول دول كفر، واي حد بيشارك في الانتخابات ده كافر خارج عن المله. تمام، فده اسمه ايه؟ اسمه ايه بقى ده؟ دول الخوارج، دول اللي هم كانوا زمان. دلوقتي بقى اسمهم داخله نسبه للدكتور ربيع المدخلي. نعم، بشوفهم على النت كتير. اه انا وسهلا، ماشي، شرفنا بيك. يقول تمام: وفي الحين الذي رأى فيه البعض أن تعدد الجماعات الإسلامية شر كله، لما يرى من سلبيات هذا التعدد من الصراعات والتناقضات والمنافسات التي تجر إلى كثير من المعاصي بل الكبائر كالغيبة والنميمة والتعصب الأعمى وغيرهم، رأى البعض أن التعدد ليس بممنوع ولا مذموم، بل ربما كان مطلوبا، ولا زلنا السعي إلى تحقيق الوحدة بين الاتجاهات الإسلامية لأن تعددها أمر لا حرج فيه شرعا. وكأن هذا الرأي قد غاب عنه ما يكون من آثار سلبية نتيجة للتعدد ده على أبناء الجماعات وسلوكياتهم فحسب، بل على الرجل المسلم العادي الذي لم يضع قدميه بعد على طريق الالتزام. ده هيبقى داخل برضو في الطريق الايه، أو في الفريق الايه الأولاني، اللي هو رأى أن الأمر سلبي وأن ما ينفعش أن يبقى فيه، ما فيش حرج أن يبقى فيه يعني تعدد للجماعات، بس أنا هبقى ايه، مش هبقى مع جماعة منهم، يعني قريب من الايه، من الفريق الأول يعني. خلاص، ف يعني خلاص الموضوع، في ناس كانوا سلبيين شافوا ان هما لا يبقوا مع هنا ولا يبقوا مع هنا، يبقوا لوحدهم ويمشي مع لوحده وما يبقاش ليه اي حد ينتسب بيه ولا اي جماعه، محمد عبد الرحمن وماشي كده مع نفسه الحلم. تمام، وفريق تاني جافة في الامر ده، في القضيه دي، قضيه الخلاف، وقال ان ايه، ان عادي خالص ينفع ان انا اتقرب لاي حد لان مفيش مسائل خلاف، والمسائل واي مسلم انا ابقى قريب منه، ولم يعتبره للخلاف الحاصل واهل البدع وغيرها. والفريق الثالث اللي هو رأى بقى ايه، كان عنده غلو في قضية الخلاف وكان بيخرج او بيشنع على غيره من الفرق والاتجاهات، اللي هو بقى اللي احنا قلنا عليهم اللي هم كان قديما الخوارج وحديثا المداخلة. الفريق بقى الوسط بين هذه الفرق كلها، قال: وسط كل هذه الاراء المختلفة حول مفهوم الخلاف وانواعه واسباب كل نوع منها وكيفية التعامل معه وما يسوغ منه وما لا يسوغ، نريد أن نتعرف على الصراط المستقيم. دول بقى الفريق الصح، اللي هو اتعرفوا بقى على الطريق المستقيم وبينوا بقى إيه أوجه الخلاف وأوجه الوفاق، وإزاي بقى نفرق بين أنواع الخلاف، وإيه هي الناس، يعني الناس اللي اختلفت دي اختلفت على أساسي، والخلاف ده حصل على أساسي، وإزاي، ودي أهم نقطة، إزاي بقى نتعامل في أنواع هذه الاختلافات، وكل نوع هنتعامل معه إزاي، وكل فريق هنتعامل معاه ازاي. ده الفريق اللي هو كان عنده وسطية، لم يغالي ولم يجافي وتوسط في الأمر زي ما قلنا، وأحسن التعامل مع المخالف حسب درجته، حسب درجة مخالفته. هي ديت بقى ايه، ديت السر او ده الاساس في هذا الفريق، ان هو أحسن التعامل مع المخالف حسب درجة مخالفته. يبقى ده بقى ايه الفريق الوسط ده، اللي هو ايه، وسط بين هذه الفرق كلها واحسن التعامل مع المخالف حسب درجة اختلافه. ماشي، أحسن التعامل مع الخلاف حسب درجة مخالفته، يعرف الفرق بين الخلاف السائغ والغير سائغ واختلاف التنوع واختلاف التضاد وما يعذر فيه المخالف وما لا يعذر ودرجة العذر ومرتبته. كل الكلام ده هندرسه مع بعض في الكلام في هذا الكتاب، وذلك حسب ما دلت عليه أدلة الشرع من الكتاب والسنة. كل الكلام ده وفق أدلة من الكتاب والسنة، مش هنقول حاجة من نفسنا، وما نقل عن السلف والعلماء في هذه المسائل مما نرى أنه لو التزمت به كل الاتجاهات الإسلامية لكان في ذلك الخير العميم في وقاية أبنائها من الانزلاق إلى هوية العصبية الجاهلية وما فيها من منكرات ومعاص، ولكان سبيلا لحسن العلاقة بين هذه الاتجاهات في الوقت الذي نحافظ فيه على سلامة المنهج من الانحراف المشوه لحقائق الدين وصفاء الإسلام. أول حاجة بقى هيتكلم فيها قبل ما يبدأ يدخل في أقسام الخلاف وإزاي نتعامل مع كل قسم من هذه الأقسام، هيتكلم على أمر مهم جدا وهو الخلاف أمر كوني قدري ومنه ما يذمه الله ولا يرضى ولا يرضى. ايه العبارة يا جماعة؟ دي تمام ولا في صعوبة؟ زي الفل. مين قال زي الفل؟ حازم. ماشي. مين حازم؟ اولا يعني ايه امر كوني قدري؟ عندنا الامور، عندنا في امر كوني قدري. من فرد الكلام ده درستوه في العقيده ولا ابيض؟ ما درست. مين درس سبب القضاء والقدر؟ قضيه القضاء والقدر مين درس؟ ما علينا. امر شرعي ديني. طيب الامر الكوني القدري ده ما يلزم حدوثه. يعني ايه ما يلزم حدوثه؟ يعني يجب ان يحصل. خلاص، زي طلوع الشمس من مشرقها، زي غروب الشمس في المغرب، زي اي حاجه، وجود الهواء، وجود الماء، تمام. الحاجات دي كلها امور كونيه قدريه، فده امر لابد من حدوثه، لابد من حدوثه، ولا يلزم ان يكون في رضا الله او سخطه. وجود الكافر وخلق ابليس ده امر اسمه ايه؟ امر كوني قدري. ماشي. وجود المجرمين والاعداء واليهود دول، ومن اليهود دول مين خلقهم؟ وهم بيعذبوا المسلمين وبيدمروا المسلمين في غزه، ده باذن ربنا ولا لا؟ ولا بحاجه خارجه عن اراده ربنا؟ ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه امر كوني قدري، بيحصل، لازم هيحصل، تمام، ولا يلزم ان يكون في رضا الله او سخط. دي حاجه ربنا يحبها ولا لا؟ ربنا بيحب ان المسلمين يتعذبوا ويضطهدوا، لكن هو امر كوني قدري. طب امر، طب هو حصل، بيحصل ليه؟ عشان حكمه ربنا تعالى. ايه ربنا؟ ايه عارف حمام روح في الوش، ربنا يعلمه، تمام. طيب الامر بقى الشرع الديني ده يمكن حدوثه او لا، ولا بد من ايه؟ رضا الله سبحانه وتعالى. لازم يكون ربنا تعالى بيحبه وبيرضاه. زي ايه بقى؟ ايمان المؤمن، ايمان المؤمن، طاعة الطائع، دي حاجة ايه؟ ربنا قدرها ولا لا؟ ربنا قدرها، بيحبها ولا لا؟ فدي تعتبر امر ايه؟ شرعي ديني. بنعمل بقى احنا نقول المقدمة دي كلها علشان نقوله الخلاف امر كوني قدري ومنه ما يهمه الله ولا يرضاه. يعني الخلاف الحاصل يا جماعة ده مهم جدا، عايزكم تركزوا في الحتة دي، عشان دي بقى محور او دي المفتاح لدراسة قضية فقه الخلاف. القضية ديت العنوان ده كده ممكن نسميه ده المفتاح بتاع قضية فقه الخلاف كلها. إن الأمر الخلاف أمر كوني قدري ومنه ما يذمه الله ويرضاه. في بقى قاعدتين مهمين جدا في الأمر ده. لما هو الخلاف أمر كوني قدري ومنه ما يذمه الله ولا يرضاه، طب ليه احنا بنختلف؟ نختلف ليه بقى؟ وليه بنذم الناس اللي بتخالفنا؟ والناس اللي مش احنا قلنا من شويه في ناس فتحوها على البحري وقالوا اي حد يبقى معانا، مفيش عايز معاه خلاف، وطالما كلنا مسلمين فالعمليه شغاله كده. ايه رايكم في الكلام ده؟ هو ده مبناه يعني الكلام دوت اساسه الخلل فين في الامر ده، ان الخلاف امر كامل القدر ومنهما يدومه الله ولا يرضاه. بس احنا بقى المفترض نتعامل مع الخلاف ده ازاي، هي دي النقطه. مع ان الخلاف كوني قدري ومنهما يدومه الله ولا يرضاه، ولكن تمام. اولا عندنا قاعدتين مهمين جدا، كيف نتعامل مع هذا النوع من الخلاف، وثانيا القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. اولا كيف نتعامل مع هذا النوع من الخلاف؟ هنقول ايه بقى؟ نفر من قدر الله المذموم الى قدر الله المحمود. تاني حاجة نقوله ايه؟ الخلاف لا يحتج، لا خليها دي تاني، ماشي. هنا بقى نقول ايه؟ الخلاف لا يحتج به ولكن يحتج له. كيف نتعامل مع هذا النوع من الخلاف؟ ركزوا معايا في الامثله اللي انا هضربها دي. العطش، الجوع، هتفهم دلوقتي، هتفهم المرض، الجهل، مسائل الاختلاف. ركز في الحته، المثال اللي انا هضربه ده هتفهم كويس جدا انا عايزين نقول ايه من الكلام ده. احنا عايزين نعرف كيف نتعامل مع هذا النوع من الخلاف. نقوله ايه؟ نفر من قدر الله المذموم الى قدر الله المحمود. دي مين اللي قالها؟ مين يعرف مين اللي قال المقوله ديت؟ وما قالهاش كده بالظبط، قال نفر ولا نفر من قدر الله الى قدر الله. مين قال كده؟ سيدنا عمر بن الخطاب عندما ايه؟ كان ذاهب الى الشام، فكان في طاعون وقع في الشام، فقبل ما يدخل الشام خلاص افتكر او تذكر استحضر حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال فيه إيه؟ اذا وقع الطاعون في قوم فايه فلا يخرجوا منه، واذا كان في قوم فلا ايه فلا يذهب يعني اليهم. فهو كان لسه ما دخلش ايه الشام، فراح جاي قال للمسلمين ايه؟ جمعوا نفسكم وهنرجع تاني للمدينه تاني. فاعترضه مين؟ ابو عبيده بن الجراح. فقال يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله؟ هتفر من قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال له ايه بقى؟ قال له هذه المقوله، نفر من قدر الله الى قدر الله، يقصد بقدر الله الاولاني ده اللي هو الايه؟ قدر الله المذموم، وفي قدر الله عز وجل ايه؟ المحمود. خلاص؟ مش كده من قضايا الايمان بالله قضايا ان انت تؤمن بالقدر ايه؟ خيره وشره. تمام؟ طيب العطش، لو واحد عطشان هيعمل ايه؟ هيزول بالايه؟ بالري. الجوع يزول بالايه؟ بالاكل. الشبع، المرض يزول بالايه؟ بالعلاج. ينفع لغايه هنا، او خلينا برضو نكمل، الجهل يزول بالايه؟ بالعلاج. ينفع بقى حد عطشان ده امر كوني قدري صح؟ نقول له لازم ترتوي، يقول لك لا انا مش لازم ارتوي عشان انا اصل ده قدر ربنا، فانا هفضل بقى ايه ماشي بقدر ربنا كده لغايه لما ربنا يقدر ليا، ولو جيت شربت بقى فدي بيبقى من عند ربنا. يا حلاوه، انت حضرتك ما بتروحش للميه عشان تشرب، ولا بتخلي الميه هي اللي تجيلك لغايه عندك وتتحط في بقك وتشرب؟ بنعمل ايه احنا؟ بنفر من قدر الله اللي هو حاجه مش حلوه لقدر الله الثاني بقى المحمود، اللي هو الايه؟ الحاجه اللي هتخليني ابقى ارتوي عشان اعيش واكمل حياتي، صح كده؟ نفس الكلام فين؟ في الجوع، نفس الكلام في المرض، نفس الكلام في الجهل. ما ينفعش حد يبقى جاهل ويفضل جاهل ويقول اصل انا لو ربنا شاء ان انا اتعلم هتعلم، مش اسمها كده. انت تاخذ باسباب الايه؟ العلم. طيب مسائل بقى الاختلاف نعمل فيها ايه؟ دي مسائل احنا قلنا عليها ايه؟ الخلاف، ارجع بقى تاني للقاعده، الخلاف ايه؟ امر كوني قدر يمنه ما يذمه الله ولا يرضاه. طيب هنفضل بقى واقفين عند الموضوع ده؟ نقول لا اصل احنا ما ينفعش نعمل حاجه، وطالما هو ربنا خلقه سني يبقى هيفضل سني، وربنا خلقه شيعي هيفضل شيعي، وربنا خلقه مش عارف دروزي هيفضل دروزي، ربنا خلقه علوي هيفضل علوي، والعلويين دول حلوين ولازم نبقى قريبين منهم، الكلام ده صح؟ يبقى لازم نعمل ايه بقى؟ الائتلاف، السعي الى الائتلاف والاجتماع. خلاص السعي الى ايه؟ الائتلاف والاجتماع. السعي الى الائتلاف والاجتماع يعني ايه؟ الائتلاف والاجتماع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم ففي نار هم فيها خالدون، اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. تسود وجوه مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس قال بقى تسود وجوه مين؟ اهل البدع والاختلاف. وتبيض وجوه مين؟ اهل الاجتماع والائتلاف، او اهل السنه والائتلاف. هو اللي مكتوب تحت كلمه امر شرعي دي الشمال خالص ده؟ لا امر شرعي ديني بقى الشمال. ده يمكن حدوثه او يمكن حدوثه او لا، ولا بد من فيه من ان يكون في رضا الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب يبقى مسائل الاختلاف لازم نعمل فيها ايه؟ نسعى الى الائتلاف والاجتماع بالضوابط اللي احنا بقى المفترض نعرفها في كيفيه التعامل مع المخالف ودرجات المخالف ده اولا، بعد ايه كيفيه التعامل مع كل درجه من هذه الدرجات. طيب اخر حاجه بنقول ان القدر طبعا ده هيدعونا للايه بقى اللي هي بتقول ايه بقى؟ الايه بتقول ايه بقى؟ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك بقى ده اللي هو الايه؟ لذلك دي عايده على ايه؟ الاجتماع. الاجتماع يا اما عايده على مختلفين يا اما عايده على الى من رحم ربك. ولا يزالون يعني الناس مختلفين، ربنا يصلح الناس تفضل ايه؟ لغايه امتى؟ لغايه قيام الساعه هنفضل ايه؟ مختلفين. طيب ولذلك خلقهم الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. طب خلقهم للاختلاف ولا خلقهم للرحمه؟ الاثنين. عايزكم كده تقولوا كده معايا للاثنين. للرحمه للاثنين. مين عنده اقوال تاني؟ يعني ربنا خلقهم للاختلاف، ربنا خلق الناس عشان يختلفوا، ولا خلقهم علشان يرحمهم؟ عشان يختلف. عشان يرحم. لما يختلف. أيوة. الله جل يبتليهم. أيوة. من يجتمع. أيوة. الله ينور عليك. شفت بقى نور عملية؟ هي دي بقى. اربط بقى الكلام ده للحتة الأخيرة دي. مش احنا قلنا لمسائل الاختلاف أمر كوني قدري. هندفع بقى الأمر الكوني القدري ده بالإيه؟ الائتلاف والاجتماع. هي دي بقى اللي هو حصول الإيه؟ الرحمة. الرحمة دي هتحصل لمين؟ للي هيسعى للاجتماع والاتفاق. هيسعى للاجتماع والاتفاق بايه؟ بضوابط. مش هتبقى سداح مداح هجتمع مع اي حد، لا هنسعى للاجتماع على حسب ايه؟ الضوابط اللي احنا بقى المفترض نبقى عارفينها في درجات المخالف والتعامل مع ايه؟ مع كل درجه. شيخنا معلش، ولذلك عايد عليه ثلاث احسان، ثلاث اقوال. قول الاول الاختلاف، قول الثاني الرحمة، قول الثالث وهو الصحيح للاختلاف والسعي إلى الوصول إلى الرحمة. إن هم هيختلفوا، بس نعمل إيه؟ ساعة لما يحصل الاختلاف نسعى لإيه؟ نحن نجتمع ونأتلف حتى تحصل الايه؟ الرحمة. ده اللي هو ذكره الشيخ في الكتاب. نعم تمام. يبقى قال الثالث قال والمراد وللرحمة وللاختلاف خلقهم، للدين خلقهم. قال الحسن الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف، فقيل له لذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. والحق الذي لا تعارض فيه بين هذه الأقوال الذي يقول أنه للاختلاف خلقهم، فهو يعني أن هذا أمر كوني قدري تمام، فاللام للتعليل لبيان حكمة القولية. ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم العذاب فهو يعني الأمر الشرعي خلاص. فالقول الثالث ده جمع بين القولين، فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي، فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته، وأما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدره وحكمته تمام. ولذلك قال الله جل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تمام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه ده وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا أمر كوني قدري أم شرعي ديني؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ده يبقى أمر إيه بقى؟ هو ده بقى الأمر الشرعي اللي هم اللي بيجتمعوا وبيسعوا للإيه؟ الاجتماع والاتباع أهل الحق واتباع أهل السنة أو اتباع يعني طريق الحق مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمام. الثلاثة والسبعة قبولات مش مقلدين يعني صح؟ مالهم؟ مش مقلدين يعني عايز حد يجاوب تمام يجاوب مين يجاوب؟ شغل ثاني نبي ثاني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بيقول الناس اللي هم الفرق الناريه دي هيخلدوا في النار ولا لا؟ في فرق لا وقعت في حاجه شتيه في فرق لا. النبي قال في الحديث واستفترقي امتي، واحنا لو تفتكروا من بدايه الكلام قلنا واستفترق امتي ديت اللي هم امه الايه؟ الاجابه ولا الدعوه؟ الاجابه اللي هم امه الاسلام. يبقى أمة المسلمين هيفترقوا ايه على 73، يبقى مسلم ده يعني هيخش ايه في الاخر؟ بس هيعذب على قدر ايه؟ على قدر بدعته اللي هو يعني دخل النار بسببها. لكن لازم نفرق بين البدع اللي هي بتجعل صاحبها يدخل النار ثم في النهاية يكون مآله الجنة اللي هو لسه موجود في دائرة الإسلام، وبين البدع بقى المكفرة المخرجة عن الملة. لما حد يقول علي هو ده الله يبقى ده كده لسه مسلم. لما حد يكذب صريح القرآن يبقى ده كده مسلم. سب الصحابة وغيرهم تمام. كده ان شاء الله نكتفي اليوم بالكلام عن المقدمة والتمهيد لهذه القضية وهذا الموضوع، موضوع فقه الخلاف. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنبدأ مع بعض في ذكر أنواع الخلاف والأقسام لكل نوع وكيفية التعامل معه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.